إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فالحمد لله على ما من نبيه من تكرار هذه المجالس المذاكرة في كتب أهل العلم ومعنى الأصول الستة. قد تناولنا الأصل الأول في وحدة العقيدة، وتناولنا الأصل الثاني في وحدة الجماعة، وتناولنا الأصل الثالث في وحدة القيادة، ونكمل إن شاء الله باقي الأصول ومع الأصل الرابع. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب في الأصل الرابع من رسالته: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل في بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وفيه تنبيه إلى مادة تلقي الخير، فالعلم شأنه عظيم، من عرف قيمته عرف قيمة أهله، وكذا الفقه. ويكفيك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة لهذا الحديث: من لم يرد به خير لم يفقهه في الدين. فانظر لنفسك، انظر لنفسك في الخير ومعرفته من حيث الفقه. من يرد به خيرا يفقهه في الدين، ما الفقه عندك؟ ما مدى معرفتك بالأحكام الشرعية؟ ما مدى معرفتك بالنصوص؟ وألا تكون معرفتك للنصوص وفهمك للنصوص أمر استقلالي تتجاوز مراحل التاريخ وما عليه أهل العلم، حتى تأتي بقول لم يسبقه أحد ولم يأتي به أحد. فما ضل من ضل إلا بسبب الأقوال الرديئة والمحدثات في العلم، المحدثات في العلم هي أن يأتي بقول لم يسبقه إليه أحد، ونحن في العلم قد كفينا، فالعلم والعلماء ليس لهم بلد معين وليس لهم لباس معين وليس لهم قبيلة معينة أو أسرة معينة. العلم ميراث من ميراث النبوة، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحظ الوافر لا يأتي فجأة، هذا الحظ الوافر لابد له من تسلسل، ولذلك لابد للعالم أن يتعلم قبل أن يكون عالما، وأما الذي لم يتعلم عند العلماء فلا يكون ذلك. وأتى عن سلمان الفارسي كما في مقدمة سنن الدارمي قال، وانتبهوا لهذا، انتبهوا، قال: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. أي لابد من اتصال، فالصحابة اتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه، وكذا التابعين تلقوا عن الصحابة، وتابع التابعين تلقوا عن التابعين، وهكذا يحمل العلم من كل زمان عدوله. أما أن يأتي هكذا عالم فجأة دون أن يتلقى من العلماء، هذه مثلبة وليست ممدحة. فالعلم نسب، العلم نسب، والذي ليس له نسب في الناس لا يحرص الناس على مناكحته وقربه، بل ليس له في الناس إلا كما لا يخفاكم. من ليس له نسب كاللقيط، بخلاف من له نسب تحرص الناس عليه، ودنيا الناس هكذا. فكذلك من ليس له نسب في العلم ومن العجب أن يخلط ما بين الصحفي والكاتب والعالم، فيأتي رجل لا يعرف إلا بالصحافة، أو رجل لا يعرف إلا بالثقافة، أو رجل لا يعرف إلا بالأدب، وهو مع الله قليل أدب، ومع الصحابة قليل أدب، ومع الأنبياء قليل أدب، فيجعل في مصاف العلماء، بل إمام من الأئمة. متى كان أصحاب الجرائد أئمة والصحفيين؟ والآن أصبحوا أهل القنوات أيضا، يعرفوا قدر أهل العلم ومنزلتهم. العلم مبني على تلقي، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ العلم تلقي. العلماء أهل عناية بالتوحيد وتحذير من الشرك، العلماء أهل عناية بالاتباع للسنة وتحذير من البدعة، العلماء أهل عناية باجتماع الكلمة والتحذير من الفرقة والاختلاف، العلماء أهل عناية بالنصح والتوجيه والإرشاد والتحذير من الشر والمعاصي والفساد، العلماء دلالة للخير، حراس للشريعة، حملة للدين، بيان للناس، أهل رحمة، أهل توضيح. العلماء خير لأهل الأرض، العلماء زينة لهم كما أن النجوم زينة في السماء، العلماء أدلة لأهل الأرض كما أن النجوم دلالة في السماء، العلماء رجوم على أهل الشر والمفسدين والمبطلين كما أن النجوم رجوم على الشياطين. العلماء ما أكثر خيرهم على الناس وما أكثر شر الناس تجاههم، فمن عرف قيمة العلم عرف قيمة أهله. وهذا التأكيد على هذا الأصل حتى يعلم بماذا أو لماذا يرجع الناس، فمرجع الناس الكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا تنطق بنفسها، إنما علماء وأدلة يدلون الناس من خلالها إلى الحق والصواب. إذن في هذا الأصل وحدة المرجعية، مرجع الناس. ولذلك فرق الضلال لها عقائدها ولها جماعاتها ولها قياداتها ولها مراجعها. انتبهتم؟ فرق الضلال لها عقائدها ولها جماعتها ولها قيادتها ولها مرجعيتها. نحن مرجعيتنا الكتاب والسنة على فهم الصحابة، رزقنا الله عز وجل علماء يدلون الناس على ذلك، وهذا مما يميز أهل الحق من أهل الضلال. فصاحب الحق يرجع إلى أهل العلم، وأولئك يرجعون إلى من وافقوا أهواءهم، فموافقتهم لأهواءهم جعلتهم يوافقونهم ويكونون معهم، فيغضون الطرف عن كل باطل يقعون فيه، كل باطل يقعون فيه يغضون الطرف عنه. لماذا؟ لأنهم لهم وهم منهم، والصواب أن الحق حقا يتبع، وكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. ومما يشين أن بعض الناس عندما تقول له قال الله قال رسول الله فيقول لك قال فلان، تقول النصوص والأدلة دلت على ذلك، فيقول ولكن فلان يقول كذلك. فهنا فرق بين من ينازع الحق بأقوال الخلق. العلماء لهم منزلتهم، أقوالهم يحتج لها بالأدلة ولا يحتج بها في مقام الأدلة. العلماء أقوالهم لا تعارض بها الأدلة، فالعالم إذا قال بخلاف الدليل فلا يقبل إلا الدليل. ولذلك ضل من ضل من الناس مع علماء الضلال، وهؤلاء اسمهم علماء وإن كانوا علماء ضلال، فاسمهم علماء ولكنهم يدلون من معهم إلى الضلالة. فإذا أتى آتي ونبه قال فلان قال كذا وفلان قال، هب أن فلانا قال كذا وهو مخطئ فيما قال، هو قد أقبل على الله، وعند الله يكون مآله. ولكن أنت يا من علمت أن القول غير صواب وأن الأدلة تخالف ذلك تتبع فلان وقد علمت أن قوله خلاف الصواب بحجة أن فلان قال بكذا، أتريد أن تتعمد ترك الحق وأنت على علم؟ إن الذي على جهالة قد قال قوله بجهالة، ولكن أنت علمت الآن أن مقالته على غير الصواب، فلا ينبغي لك أن في التقليد المذموم، فهذا اسمه التقليد المذموم. فأقوال الرجال لا يحتج بها، إنما يحتج لها بالأدلة. فإذا أتى الدليل وفلان خالفه رد عليه كائنا من كان. والمدرسة واضحة، يأتي ابن عباس في قول أبو بكر وعمر لما خالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة المتمتع والإفراد، فقالوا بالإفراد، وقد ساق لهم ابن عباس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقالوا: أبو بكر وعمر يقولوا بهذا. قال: أقول لكم، قال رسول الله تقولون، قال أبو بكر، قال عمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذن هذا المدرسة، هذا المنهج. ينبغي للإنسان أن ينصاع الأدلة، مع أن أبو بكر وعمر لهم منزلتهم. هل تعمدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا الذي رأوه اجتهادا منهم. وبين لهم ابن عباس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتاك النص الواضح المبين فيجب عليك يا عبد الله أن تستقيم. إذن هنا المرجعية، وحدة العقيدة، وحدة الجماعة، وحدة القيادة، وحدة المرجع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، اتفاء لعلماء ربانيين يبينونها للناس ويدلونهم وينصحونهم، وفق ما ذكرنا لكم من بعض العلامات التي تبين علماء الحق من علماء الضلال. هذا فيما يتعلق في هذا الأصل. نعم. يقول رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا الأصل الخامس، المتأمل في الحقبة الزمانية التي عاشها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما جرى له، يعرف معنى كلامه هذا. الجزيرة العربية كان فيها الكثير من الشركيات وعبادة القبور والأشجار والكهوف والآبار، فكانوا يعتقدون في بعض الآبار بركة، وفي بعض الأشجار، وفي بعض الأشخاص والمقبورين، ويدعون لهم أنهم من العباد الصالحين والأولياء الأتقياء، حتى أنه وصلت الدرجة إلى أنهم نسبوا لهم القدرة على إدارة الكون فيما يسمى بعالم الأقطاب، أن الكون يديره الأقطاب الأربعة، وأن الأولياء هؤلاء لهم منزلة ولهم ولهم ولهم. الدعوة المعروفة التي وقع فيها الكثير في العالم الإسلامي من القبب والاستغاثة بها والذبح لها والموالد والاحتفالات، فأصبح في العالم الإسلامي اليوم أكثر من 22 ألف قبة كلها يستغاث بها ويلجأ إليها وتسأل وتفعل عندها الأمور الكفرية الشركية، الشرك الصراح الذي لا يكون من فعل إلا أن يقصد به وجه الله، وصرف هذا لغير الله لتلك المشاهد وتلك القبور. وادعوا لهم بالولاية والصلاح والتقى، وجعلوا هذا هو، وأنه يجوز له خروجه من الشريعة لأنه وصل إلى كمال العبادة، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنه وصل اليقين وجاز له أن يترك التنسك والعبادة، وإلى غير ذلك من الأمور المخالفة. هنا الشيخ رحمة الله عليه ربطها في مسألة مهمة، وهي مسألة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فضرب المثال هنا في الأصل الخامس كثرة المتبوعين، الأولياء الصالحين وهذه المقامات، فأراد أن يبين المتبوع من، وهي وحدة المتابعة. هذا الأصل نستطيع أن نسميه وحدة المتابعة، أي المتبوع هو فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتبع غيره. لماذا لا يتبع غيره؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل محبته سبحانه دليلها والكاشف لها والموضح لها تمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأولئك ساروا خلف متبوعيهم ففعلوا لهم الأفاعيل، وجعلوا لهم المحتفالات، وجعلوا لهم المناسبات، وجعلوا لهم وجعلوا وجعلوا، إلى أن وقعوا في الشرك الصريح، أنهم استغاثوا بهم وسألوهم كشف الكربات وقضاء الحاجات ورد الغائبات وشفاء المرضى. يا سيدي عبد القادر، يا فلان عطني ولد، عطني كذا، شافي مريضي، وهذا يأتي معه بأكل، وهذا يأتي معه بسمن، وهذا يأتي معه بشمع وزيت، وهذا يأتي معه بذبيحة، وهذا يأتي معه بنذور، وهذا يأتي معه، والناس موجودة كثير واحتفالات، وربما باتوا الأيام، وربما حضرت الحضرات وفعلوا ما فعلوا، أشياء موجودة في الكثير من بلاد الإسلامية إلا ما رحم الله، هذا موجود. فالشيخ رحمة الله عليه في ذلك الوقت كان بدعوة إصلاحية أثرت على الجزيرة حتى زالت هذه المظاهر الشركية، والحمد لله رب العالمين. كان مقبرة البقيع كانت عبارة عن قبب وقبور عليها الأبنية وعليها الأضرحة وعليها، فسويت بالأرض وحيت فيها السنة، القبر السني لا يرفع ولا يشيد، وزيلت تلك الأشياء ومظاهر الشرك، لدرجة في نجد زيد بن الخطاب من ضمن من مات في حروب مقاتلة مسيلمة وحلو وغيره، فكان قبر زيد بن الخطاب له مقام وله في نجد، وكانوا يطوفون بالقبر يدعون الزيد ويستغيثون. من ضمن جهود الشيخ الله يغفر له ويرحمه كان يأتي الناس هؤلاء الذين يطوفون بالقبر، وكان يكرر كلمة الله خير من زيد، الله خير من زيد، فيسمعه العقلاء وهي كلمة حق، الله خير من زيد، لماذا تسألون زيد؟ سألوا الله عز وجل. لدرجة أن الناس تعلقت بغير الله، المرأة تريد الولد ما جاء عليها ولد. تعرفون النخل، نبتة النخل شجرة فيها ذكر وفيها أنثى، الذكر اسمه فحل، فحل النخل. كانت في نجد فحل نخل كبير، شجرة كبيرة نخلة، وكانت المرأة تطوف بالنخلة وتقول يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل دور الحول، يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل دور الحول. هذا منتشر في العالم الإسلامي كله. فيه ناس تأتي عند بعض الأشجار وتربط فيها ربايط، صحيح ولا لا؟ تعتقد فيها، تربط فيها أشياء، تربط تعقد فيها، كما فعل المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا ينوطون أسلحتهم بسدرة، شجرة سدر. فمر منهم أسلموا حديثا من مسلمة الفتح فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي بنفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم. هل قالوا بألسنتهم؟ إنما لسان حالهم طلبوا البركة من غير الله، من الشجر. واليوم اللي يطلب البركة من الشجر أو من الحجر أو من البشر أو من القبر، فيأتون عند بعض المياه. أنا وجدتها في بعض البلاد في المغرب العربي، وجدتهم في أماكن مياه، نبعة مياه، يأتون يتبركون بالنبعة. أقول اسمها؟ عارفين هذا موجود، ويأتون يعبون ماء يستغيثون، والماء هذا مبارك، بل ربما عظم على ماء زمزم، وظن فيه من الاعتقادات الشيء الكثير. يا إخوة هذا شرك. من هو الولي؟ الولي هو الذي قام بتوحيد الله وحذر الشرك، قام باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحذر البدع، استقام على الطاعة وترك المعاصي والمنكرات، ابتعد عن الشهوات والشبهات. هذا ولي الله، هذا حبيب الله. عربي، عجمي، أفريقي، أوروبي، أسيوي، أمريكاني، إسلامه بالولادة، إسلامه بالشهادة، دخل في الإسلام، ولد على الإسلام، هذا ولي الله. مو بلازم منه من آل فلان ولا من أسرة فلان ولا من البيت الفلاني ولا من البلد الفلاني. غلط. ولي الله هو الذي حقق التوحيد وابتعد عن الشرك، هو الذي استقام على السنة وابتعد عن البدعة، هو الذي لزم الطاعة وابتعد عن الكبائر والمعاصي والمنكرات، هو الذي فر من الشهوات والشبهات. هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا وحدة المتبوع، فلا متبوع إلا رسول الله. ومع ذلك تجد هذه الفرق والضلالات انحرفت في العقيدة وانحرفت في الجماعة، فلها عقائدها ولها جماعاتها ولها مراجعها ولها قياداتها ولها معظميها الذين يتبعونهم، لها معظمينها الذين يتبعونهم، فهم تبعوهم واقتفوا آثارهم وسلكوا سبيلهم. بل بعضهم إذا تكلم قال قدوتي ومثلي الأعلى فلان وفلان. هل تظن أنه قال رسول الله؟ لا، قال مؤسس كذا أو موجد فرقة كذا أو صاحب طائفة كذا، فرجعوا إلى هؤلاء وجعلوهم هم الأصل. هذا ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه تأتيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتركها متعمدا مقتفيا آثار متبوعيهم وسادتهم وكبراءهم، ولذلك كما قالوا أضلونا السبيل. فهذا الأصل في وحدة المتابعة. نعم. ويبدو أننا سنختم الرسالة في هذا المجلس إن شاء الله. الحمد لله أكمل. يقول رحمه الله لئن أكملناها سوف تكون رسالة أخرى غدا إن شاء الله. إن شاء الله. يقول رحمه الله الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده. كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم قال رحمه الله: آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ختم الرسالة رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين ووالدينا ووالديكم أجمعين بهذه الشبهة الملعونة، سماها ملعونة. ليش شبهة ملعونة؟ لأنها تصرف الناس عن التلقي عن العلماء واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تعارض وحدة المرجع ووحدة المتبوع. لماذا؟ يقولون لا تسمعون للعلماء، العلماء كلامهم صعب، هذا العلم ثقيل، فيجعلون الناس يذهبون للوعاظ والقصاص ويسمعوا الأناشيد. يسمعون، تريد تعطيه مثلا كلام لعالم، للشيخ الألباني، بن باز، بن عثيمين، علماء المسلمين في أي مكان، الشيخ تقي الدين الهلالي ولا غيره ولا أي واحد من العلماء، يقول لك هذا كلام صعب ثقيل ما تفهم أنت. سبحان الله، ليش ما فهم؟ لماذا لا أفهم كلام العلماء؟ أي لغة يتكلمون؟ يتكلمون بلغة العلم، قال الله قال رسول الله. لكنه يعلم أن هذا لو تلقى عن العلماء واستمع لطريقة العلماء ما أصبح فريسة له حتى يكون تابعا له في أهوائه وما يريد، أصبح ذا عقل له إدراك وله فهم سليم، وهو يريده بالفهم السقيم معه حيثما جعل الحبل في رقبته قاده معه، بفكره أو بتوجهه أو استغلاله المالي أو استغلاله الشخصي أو بما هو مجريات العصر اليوم، استغلال الصوت للانتخابات أو استغلال الشخص للتنظيمات أو أن يتبعه في أخذ وهات أو أن يكثر به سواد ضلاله وانحرافاته، فيصرفونهم عن سماع كلام العلماء بحجة لا يصلح أنك تقرأ القرآن وترجع للسنة، ما يصلح. الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، هذا صعب؟ بيان حكم الزنا، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، واضح في الخمر. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح في الشرك. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، واضح في الأمر بالصلاة والزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واضح عبادة الله والإخلاص له الدين. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ليس في القرآن أمر مستصعب، الله عز وجل يقول ولقد يسرنا، فهل من مدكر؟ فهذا القرآن سهل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آيات كثيرة في القرآن وبيانه وسهولته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهو ميسر وسهل، ولكن هؤلاء كيف يصدون أتباعهم عن تلقي الحق إلا أن يجعلوا بينهم وبين الحق إيش؟ حجاب وستار. كما هو حاصل اليوم. لا تسمع للعلماء، لا تسمع لفلان، لا تسمع لفلان، اترك سماع فلان، لا تقرأون كتب فلان. هؤلاء ما عندهم إلا عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة، عقدوا الناس عقيدة عقيدة. بالعكس، علموا الناس، فقهوا الناس، حذروهم من الشرك، حذروهم من الخلاف، حذروهم من الانحراف، حذروهم من البدع. ما عندهم إلا بدع بدع بدع بدع بدع. حذروا من البدع. أنت زعلان أنهم يحذروا من البدع؟ أنت غضبان هم يحذروا من الشرك؟ فيك مرض؟ فيك هوى شرك أو بدعة؟ حذروا فلان، حذروا، ينحذر من فلان، نحذر من فلان وفلان وفلان، لأنه خالف وانحرف. الله عز وجل حذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. التحذير من الشر منهج شرعي، ولذلك الذين يحذرون من الحق وأهل الحق قد انفضحوا وقد انكشفوا، لأنهم أرادوا أن يسلكوا بالناس إلى بنيات الطريق ويصرفونهم عن السبيل المستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. أختصر في توضيح الرسالة، أختصر في توضيح الرسالة من خلال بيانها أنها تدور على خمسة أمور، وبهذه الخمسة أمور تكون جماعة المسلمين. فلا جماعة إسلامية بدولة وقيادة وشأن وأمر إلا تكون عقيدتها وجماعتها وقيادتها ومرجعها ومتبوعها كلها ليس فيها إلا الحق والصواب. ولذلك انحراف الناس في العقائد ينبغي أن تكون عقيدتهم واحدة، انحراف الناس في الجماعات ينبغي أن تكون جماعتهم واحدة، الناس واختلافهم في أمورهم لا بد أن يكون قيادتهم واحدة، مرجعهم وأحكامهم وأمورهم مرجعهم واحد وهو الحق. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد